المسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 39 من الكتاب الثاني، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. إن كان الإيمان بالله أكبر وأعلى وأفضل الأعمال، فيكون يقابله على النقيض الشرك، فهو أقبح الأعمال وأكبر الكبائر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير الإمام مسلم في صحيحه الحديث 67 بعد 200 يقول: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا جرير، وقال عثمان حدثنا جرير. هنا يبين لك أن الإمام مسلم يميز بين أخبرنا وبين حدثنا، فقال قال إسحاق أخبرنا جرير، وقال عثمان حدثنا جرير، فيريد أن يبين أنه يراعي الفرق بين قوله حدثنا وبين قوله أخبرنا، كما بينا ذلك في المقدمة. عن منصور قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا أطلق عبد الله يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود في طبقة الصحابة في الغالب الأعم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني هو ده الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل هناك شيء في مرتبة الخالق من حيث كمال التنزيه، من حيث استحقاق العبودية، من حيث الوجود الدائم وعدم التغير، أن تصفه بصفات الباري، هو ده الندية، لأن الله لا ند له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فمرتبة الله فوق كل المراتب ولا تدرك، غاية ما هنالك أن احنا نعرف أنها فوق كل المراتب. طب وإدراكها؟ لا تدرك، لأنه فوق كل إدراك سبحانه وتعالى، فهو فوق تنزيه المنزه سبحانه وتعالى. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. القتل قبيح على كل حال، فإن كان للذرية فهو أقبح، لأنه يخالف الطبع المعتاد، لأن من طبيعة الأب أنه رحيم بذريته. فإن كان يعني قتل ذريته فلغير ذريته يكون أشد قتلا، إذا كان يقتل ولاده يبقى يقتل الغريب عنه أكثر، وبالتالي يبقى القتل كبيرة تتفاوت، يتفاوت عظم كبير هذه الكبيرة في درجات مختلفة. أما تقتل الغريب عنك كبيرة صحيح، لكن أما تقتل القريب منك اللي يأمنك ويظن فيك أنك مشفق عليه تكون أشد عند الله سبحانه وتعالى. ومش كده وبس، ده بيقتل ولده مخافة أن يفعل معه، لأنه شك في الرزق، في أن الله رزق العباد يرزق العباد، وأن الله هو الذي يرزق، والأب لا يرزق أبناءه، بل الله هو الذي يرزق أبناءه، فيبقى خالف ما جبل عليه الأب من الشفقة فقتل ابنه، وخالف ما يعتقده المؤمن في أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ففعل مخالفتين، وكل مخالفة عظيمة في ذاته. ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وربنا قال في القرآن إيه؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم، وبدأ برزقهم قبلهم إمعانا بالتصديق بأنه هو الرزاق، لأنه لا يخلق نفس إلا وقد كتب رزقه وكتب أجله. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. الزنا قبيح على كل حال، فإن كان بالمحارم فهو أشد، وإن كان بحليلة الجار الذي يأمنك عليه والمفروض أنه يأمن بوائقك فتزني بحليلته هذا قبيح. أما تزاني بحليلته أي برضاها فهذا أقبح كمان. تزاني، شفت مش قال تزني، قال تزاني حليلة جارك، يعني تجعلها تطاوعك على الزنا. شوف قد ايه كمان، يعني تغريها بذلك، فده أشد وأشد. فالزنا كله قبيح، ولكن أن يكون في المحارم فهو أقبح، وأن يكون لحليلة الجار فهو أقبح، وأن يكون برضاها بسبب أنك أغويتها لذلك فهو أقبح وأقبح، حتى صار الزنا عادة عودتها أن يكون عادتها. كل هذا قبيح فوق قبيح، فدل على أن الكبائر درجات تتفاوت بعضها، وهي كلها كبائر. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. كان أحيانا يقول إيه عقوق الوالدين في بعض الأيام، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم رجل في بيئة فيها فقر واحتياج، عايشين في حياة ضيقة، وكانوا يقتلون أولادهم مخافة أن يطعموا معه، فأجابه بما يناسبه ويناسب حاله. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الإجابة بما يناسب السائل صلى الله عليه وسلم. فإن جاءه سائل يعق والديه يقول له بعد الشرك بالله يقول له عقوق الوالدين عشان ينوفره منه، وإن جاءه إنسان من بيئة يقتلون أولادهم مخافة أن يأكلوا معهم لقلة ذات اليد وقلة الموارد يقول له وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، يبقى مراعاة لحال السائل. سبب اختلاف ترتيب الكبائر مراعاة لحال السائل. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. في سورة إيه الآية دي؟ في سورة الفرقان. باب بيان الكبائر وأكبرها. معلوم بإجماع المسلمين أن الحرام المحرمات صغائر وكبائر، وأنها بالنظر لفاعلها لا بالنظر لله، فإن معصية الله بالنظر لجلاله كل المعاصي بالنظر لجلال الله كبائر، أما بالنظر لما يترتب عليها من مفاسد ومن فعل العبد فتنقسم إلى صغائر وكبائر. الكبائر هي التي لا تكفر بالصلاة ولا بالصيام ولا بالوضوء ولا بالجمعة للجمعة ولا بصيام رمضان إلى رمضان ولا بالعمرة إلى العمرة وغير ذلك، لأن هناك معاصي تكفر بهذه الأفعال، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، تحتاج لتوبة، فكل محتاج لتوبة يكون كبيرة، وكل ما يكفر بالأفعال الصالحة وأتبع الحسنات السيئة تمحو، يبقى السيئة دي صغيرة، طالما الحسن هتمحو السيئة يبقى السيئة دي صغيرة. أما الكبائر، الكبائر تحتاج مغفرة والتوبة، عشان كده القرآن يقول إيه، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، يبقى الذنوب هنا كبائر والسيئات صغار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فالذي يكفر هو الصغائر، والذي يحتاج للمغفرة والذي يستجلب المغفرة هو التوبة كبائر، يبقى جاءت الكبائر في القرآن باسم الذنوب، وجاءت الصغائر في القرآن باسم السيئات أو اللمم، يبقى السيئة واللمم صغيرة. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يبقى اللمم ده صغائر. إيه علامات الكبيرة وإيه علامات الصغيرة؟ ما هو الاثنين محرم حرام، طب إزاي أعرف؟ ربنا أخفى علامات كثيرة ولم يحددها لتجتنب كل المحرمات، يبقى في علة هنا. لكن العلماء استشفوا من خلال نصوص الشرع الشريف علامات تقدر تبين الفرق بين الكبيرة والصغيرة، منها أن يتوعد الله فيها بعذاب شديد، أي معصية فيها وعيد شديد تبقى كبيرة، أي معصية تستوجب النار تبقى كبيرة، أي معصية تستوجب اللعن تبقى كبيرة، أي معصية تستوجب حد من الحدود تبقى كبيرة. يبقى الكبائر لها علامات، لكن الله سبحانه وتعالى لم يحددها 1 2 3 4 5 كده، كان ممكن النبي يحددها، أراد أن يتركها على هذه الحالة لتجتنب كل المعاصي، واضح؟ بيبقى الإنسان يجتنب كل المعاصي ولا يستخف من المعاصي شيء، دي علة عدم توضيح علامات واضحة من قبل الشارع. ولكن العلماء لما استقصوا كلام الشارع في القرآن والسنة استنبطوا علامات للكبيرة، ومن أفضل من كتب فيها كتاب السيد عبد الله الصديق الغماري تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة، وهو كتاب مؤلف ويباع اسمه تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة، وجاي فيها حوالي 48 علامة، أي علامة تتوفر تبقى دي كبيرة، وهو كتاب يستحق انه يقتنى ويقرأ ويدرس، كتاب من الكتب العظيمة تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة، أو ده الواجب عليكم تجيبوا هذا الكتاب وتلخصوه تقروه ضروري، وتعملوا مواضيع خطب جمعة للي مسؤولين عن خطبة الجمعة للناس، كتير من خطباء الجمعة يقول لك اتكلم في ايه، لدرجة مش لاقيين حاجة يتكلموا فيها بقوا يتكلموا في السياسة، والسياسة يعني بقت مشكلة كبيرة لأنها متغيرة، لدرجة إن إحنا في زمن الفتنة ما تعرفش تنصح الناس يعملوا إيه، وعلشان كده لما تحتار تنصح الناس تعمل إيه ترجع لكلام النبي، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، يعني كلما قلت المشاركة كلما أمنت الفتن، يبقى ليس أمامك إلا إنك أنت تعلم الناس أن يتجنبوا ما يغضب الله، وتحث الناس على طاعة الله والتمسك بعبادة الله ومراقبته. الكبائر بقى في حد ذاتها كده تتفاوت في درجتها كده، لا شك ان اللي يقتل نفس واحدة دي كبيرة، لكنه اخف ممن يقتل نفوس متعددة، واضح؟ ولا شك أن الذي يحلف كذبا فيضيع حق مسلم أخف ممن يحلف كذبا ويضيع حقوق أعداد كبيرة من المسلمين، لأن الحلف الكذب ده حرام كبيرة من الكبائر. فيبقى تتفاوت باعتبار ما تؤدي إليه من مفاسد، فإذا أدت إلى مفاسد شديدة تبقى كبيرة من الكبائر الشديدة، زي ما لسه تكلمنا في الباب السابق. الزنا كبيرة من الكبائر، لكن الزنا بالمحارم أشد، والزنا بحليلة الجار أشد، وأن تزاني حليلة الجار أشد، لدرجة أن في حديث قالوا أن الزنا بحليلة الجار كسبعين زانية، يعني عقوبته عند الله كأنه زنى سبعين مرة وهي عملها مرة مع حليلة الجار. يبقى نفس الكبائر تتفاوت، واللي يسرق تمرة مش زي اللي يسرق مليارات وملايين، وكلهم حرامين، لكن ده غير ده، والاثنين كبائر، لكنه لا شك أن الكبائر تتفاوت أيضا في داخله. بعض العلماء قالوا أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، لأن فيها الاستهانة بالله عز وجل، فهذا يجعل الصغيرة كبيرة. أما أن تفعل الصغيرة وأنت ضميرك يؤنبك، وكلما فعلتها ضميرك يؤنبك فتظل صغيرة، لكن لو زالت هذه الملامة من النفس وصار الإنسان يقبل على المعصية كده ويتلذذ بها ولا يشعر حتى بلوم نفس، قد يجعل الصغيرة عند الله كبيرة، لأنه يجرئك على الله، والجرأة على الله في حد ذاتها كبيرة من الكبائر، فيرفع الصغيرة من صغرها إلى الكبر بسبب الجرأة على الله. باب بيان الكبائر وأكبرها. وعن أبي قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير ابن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. شوف جابنا عقوق الوالدين بعدها الحديث اللي قبله، كان قايل ايه؟ ان تقتل ابنك مخافة ان يطعم معك، يبقى مراعاة لايه؟ لحال السائل. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وعقوق، قلنا الإشراك بالله أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أدي الإشراك بالله، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وعقوق الوالدين جاية من عقة يعني قطعة، وهي القطيعة، أن يجعل بينه وبين والديه قطيعة، والقطيعة تكون بالإساءة للوالدين، وأدنى إساءة أن تقول أف، كأن الله نهاك أن تفعل أدنى إساءة، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلو كان هناك أدنى من أف لبينها الله، فلا تقطع والديك وتسيء إليهم بأدنى إساءة. وهذا يبقى ولا شك أن الذي يقول أف لوالديه أخف ورقة في عقوقه من يشتم والديه، والذي يشتم والديه عاق، ولكن أخف ورقة ممن يضرب والديه، والذي يضرب والديه عاق، ولكن أخف ورقة ممن يقتل والديه، وكل عقوق. فربنا ينجينا. وشهادة الزور أو قول الزور. الزور إنك أنت تموه الباطل وتزره في صورة حق، تقوم تغش الناس، يقول لك حاجة مزورة. مزورة يعني إيه؟ يعني تفتكرها أصلية وهي مش أصلية كده برضو. فشهادة الزور كده إنك أنت تزور الحق بطريقة، تزور الحق بطريقة الباطل بطريقة تزور أنه حق، ويكون شهادة ينبني عليها ضياع حقوق الناس. تبقى دي بقى من الكبائر الشديدة، لأن فيها الكذب وفيها التعدي على حقوق الغير وفيها التجرؤ على الله. والكذب في حد ذاته كبير، التجرؤ على الله في حد ذاته كبيرة، تضييع حقوق الآخرين كبيرة، فهم؟ فكبيرة مندرج فيها ثلاث كبائر، وشهادة الزور أو قول الزور اللي هو الكذب، يبقى شهادة الزور أو قول الزور. النبي قال واحدة، لكن أودي الشك من الراوي، الراوي ناسي هل النبي قال شهادة الزور ولا قال قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني قال النبي وشهادة الزور، وكان متكئا، وشهادة الزور، وشهادة الزور، وشهادة الزور، ظل يكررها لدرجة صحابه خافوا على النبي المشقة، أما ليته سكت، أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كررها النبي ليه؟ للتساهل فيها، لأن الناس تتساهل فيها. يمكن واحد لا يصور، لا يتصور انه يزني او يشرب خمر، لكن سهل انه يقول كلمة كذب، لأنها سهلة، كلام سهل. فرب الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ان يبين ان مع سهولتها تحسب انه هينا وهو عند الله عظيم. فالتكرار هنا لتعظيم شأنها ولتساهل الناس فيها، ما عندها عظيمة عند الله. فدي نقطة هامة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المعاصي الشديدة التي يكون فيها نوع من التساهل فتكون كثيرة في الممارسة فيحذر منها أكثر من غيرها. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. هنا إيه بغير شك؟ وقول الزور، قول الزور أعم، لأنه يشمل الشهادة عند القاضي ويشمل الكلام مع الناس. واضح؟ وعن أبي قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وهنا بأكبر الكبائر يعني من أكبر الكبائر بتقدير من، ليه؟ لأن ما قالش فيه الشرك. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وليه خلاها النبي إنها من أكبر الكبائر؟ لتساهل الناس فيها، الناس قد تستعظم إنها تشرك بالله، ما يتصورش المسلم إنه يشرك بالله خلاص بعدما عرف الله وذاق حلاوة الإيمان، لكن سهل لأنه يكذب، فصار أكبر الكبائر بالنسبة للمؤمن، ليه؟ للتساهل فيها، فاهم؟ وليس بالنسبة للإطلاق، بالنسبة للإطلاق الشرك بالله أشد. لكن النبي أراد أن يبين أن من أكبر الكبائر التي يفعلها المؤمن شهادة الزور أو قول الزور للتساهل فيه. وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال قول الزور أو قال شهادة الزور. وإحنا قلنا بينهم عموم وخصوص، قول الزور أعم من شهادة الزور، لأن قول الزور مطلق الكلام وشهادة الزور تكون عند القاضي. قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور، إن النبي قال شهادة الزور. وعن أبي قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. يبقى برضو هنا النبي أراد أن يبين بعض أنواع الكبائر ونص على بعضها وترك الآخر لإيه؟ لشيوع هذا البعض، لكثرته وانتشاره، لعظمه عند الله سبحانه وتعالى وعظم عقوبته، وأن الله يعدل فيه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ولكن الكبائر حاول العلماء يعدوها لدرجة أن الحافظ المنذري ألف كتاب سماه الكبائر، عد فيه حوالي 300 وشوية، مش كده؟ فالكبائر كتير، أما يقعدوا يعدوها العلماء يقعدوا يعدوا 1-2 والمعاصي، تلاقيها كتير قوي، فلا حد لها. ولكن نبينا اراد ببيان السبع ان هي من ايه، من اعظمها او اشهرها شيوعا او اكثرها شيوعا، ولا يريد انها ان يحصرها في سبع. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل مال اليتيم، واكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وما اكش عقوق الوالدين مثلا. هنا فاهم؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان هو يحصيها، ولكن اراد ان يبين بعض ما يشيع بين الناس من الكبائر فيحذر منه. الشرك بالله والسحر، وهذا يدل على ان السحر من الكبائر، وهذا مذهب الشافعيه. وطالما من الكبائر يبقى يحرم تعليمه وتعلمه وممارسته والذهاب الى من يتعامل به. شوف قد ايه. والمالكيه قالوا يحرم ممارسته من اجل الشر، ويجوز تعليمه لتجنب شره. ده المالكيه. والشافعيه قالوا يحرم تعليمه وتعلمه باي نيه ولو لتجنب شر، لانك يمكن ان تتجنب شره بالاوراد والقران والاذكار المعتاده، فلا تحتاج انك انت تمارسه او تذهب لتتعلمه، يكفيك ان تقرا المعوذات وتمسح بها جسدك، خلاص لا يؤثر فيك سحر. يكفيك ان تكثر من ذكر الله، ان تحافظ على حالك متوضئا، ان تقرا ايه الكرسي قبل النوم، كل دي يحميك من السحر. ان تحفظ سوره البقر تجعلها في قلبك، ولا شرحت ان تقراها، يكفيك ان سوره البقره تبقى في قلبك في وجدانك، حافظ، لا يؤثر فيك سحر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على سوره البقره: لا يستطيعها البطله، يعني السحر. وبالتالي الشافعيه قالوا ان احنا مش محتاجين نتعلم السحر عشان نتجنبه. يا ملكي، ده احنا خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت المعوذات قال: قد كفيته، فخلاص احنا عندنا الكفايه، ليه نروح نتعلمه؟ فهمت؟ الشافعية ردوا على الملكية في المسألة دي. ورأي الشافعية أرجح في هذه المسألة وأحوط، لأن الساحر لا يضر إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا توكلت على الله واستعنت بالعلاج النبوي، اعلم أن السحر لا يؤثر فيك وتطمئن لهذا، فلا تحتاج أنك أنت تذهب لسحر أو لغيره. والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، استثنى الحق هنا للاحكام القضائيه المتعلقه بالقتل، النفس بالنفس يعني قاتل عامد المتعمد في قصاص، يبقى هنا بحقه، او الثيب الزاني في الرجم بالحكم القضائي، او المرتد المفارق للجماعه بحكم قضائي مش بحكم انا. يعني الناس مش هي اللي هتحكم على بعضها، يعني الا بالحق يعني بالحكم القضائي. القاضي هو اللي يتحقق وتثبت الجريمة، وتكون الجريمة دي الشارع فيها حد لها القتل، يبقى ساعتها هنا القتل بالحق. وعشان كده قتل النفس حرام من الكبائر إلا بالحق. وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شوف توعد فيها بالنار، تبقى كبيره علامتها باينه جواه. شوف كده برضو: انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والاكل هنا عبر على الاكل ويقصد به مطلق ضياع مال اليتيم. مش تقول طيب انا مش هاكل مال اليتيم لكن هلبسه، هجيب بيه لبس. انا مش هاكل مال اليتيم لكن هحرقه واضيعه عليه، حرام برضو. يبقى اكل مال اليتيم هنا كناية عن تضييع مال اليتيم بأي وسيلة كانت، وعبر بالأكل لتكرره ولشدة الاحتياج إليه، يعني لا تأخذ مال اليتيم ولو كنت محتاجا لأن تأكل. فهمت هذا المعنى؟ فعبر بالشيء الذي يحتاجه الإنسان ويتكرر معه أكثر من أنك احتياجك للمسكن. أنت تحتاج المسكن مرة في عمرك، تجيب شقة وخلاص تسكن في طول عمرك. تحتاج اللبس ممكن يكفيك سنتين ثلاثة تلبس، فين على ما يدوب تحتاج تلبس تاني؟ إلا الأكل، تاكل وبعد كام ساعة تلاقي نفسك جوعت تاني وعايز تاكل، وبعد كام ساعة جوعت تاني وعايز تاكل، فمتكررة، حاجة متكررة. كويس؟ فعبر بالشيء المتكرر الذي لا غنى عنه وحرمه، يبقى معناه غير المتكرر من باب أولى. فهمت بقى؟ عشان كده ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. عبر بالأكل بقى، مع ان الانسان بالمال بياكل وبيلبس وبيسكن وبيعمل كل حاجه وبيتفسح وكل حاجه، لكن عبر بالاكل لشده احتياجه للاكل ولتكرر احتياجه. في اليوم الواحد بيحتاج على الاقل مرتين ياكل، اقل حاجه في اليوم الواحد يحتاج مرتين ياكل. قله من الناس اللي بياكل وجبه في اليوم، ده قله، لكن اغلب الناس تاكل مرتين، واكثر الناس اللي بتعلف نفسها تاكل ثلاثه، ده يعلف في نفسه. فهمت ازاي؟ يتخذ له معلفه، وبعدين في بياكل اربعه بياكل خمسه، والنهم بقى لا نهايه له. فهمت؟ فربنا ينجينا. واكل مال اليتيم واكل الربا، يبقى التعامل بالربا، يبقى لابد انك انت تفهم باب الربا في المعاملات حتى تتجنب اكل الربا، والا تقع في الحرام الكبيره وليس الحرام الصغير. والتولي يوم الزحف، لما يبقى في حرب مع الكفار بقيادة قائد مسلم بأمر حاكم المسلمين، وبعدين تتولى وتخالف الايه؟ الخطة الحربية، يبقى دي من الكبائر، تولي يوم الزحف. طب فين هذه الحرب الموجودة دلوقتي؟ مش موجودة ولا في سوريا ولا في أي حتة، بالرغم ان في فتنه شديده في سوريا، بس هناك مسلمين بيقتلوا مسلمين. مشكله كبيره. حتى لو رحت تنصب طائفه على طائفه هيستحر القتل. فليس امامنا في مثل هذه الاشياء الفتن الكبيره اللي فيها اراقه دماء مسلمين بايادي مسلمين، الا نقول يا رب سلم واستر. لكن هتروح تشارك هيزيد القتل. مفيش الا انك تقول يا رب سلم واستر. والدول تمنع انها تبيع السلاح ليهم للطرفين، تحرمهم من الاسلحه. هي سوريا بتصنع اسلحه؟ ما بتصنعش اسلحه، لكن للاسف الدول تبيع الاسلحه للطرفين، يوم يستحر القتل. امنع السلاح من هنا واسلم السلاح من هنا، الطرفين احرمهم من الاسلحه. المفروض المجتمع الدولي يجي في القضايا اللي زي دي يعمل كده، يمنع الأسلحة للطرفين، مش يمون المعارضين بالأسلحة. طب ما هو كده هيزداد القتل. ما المعارض بيعمل في اللي كان بيعارضه اللي كان بيتعمل فيه. نفس طريقة الطريقة اللا إنسانية في القتل والتشفي. هي هي. فالقضية في مثل حروب الزمان اللي احنا فيه ده غير الحروب اللي كانت أيام النبي، حرب واضحة بين حق وباطل. إنما الوقت اختلط الحق بالباطل. واصبح تراق دماء المسلمين بايدي المسلمين، هتروح تنصر اي طائفه على الاخرى فهيستحر القتل. دي الازمه. وبالتالي يبقى نمنعهم من السلاح اصلا. نمنع الطرفين، ودي ممكن، لان معظم الاسلحه دي جايه من الدول، وجايه من تجار السلاح، وجايه بالتهريب. فاي انسان بيوصل سلاح لسوريا لاي طرف من الاطراف بيساهم في ايه؟ في كثره القتل. والحكمة تقتضي، انت لما يبقى ايه؟ اتنين من ولادك بيتخانقوا مع بعض وكل واحد ماسك سلاح، تحميهم من نفسهم ازاي؟ تاخد السلاح منهم هم الاتنين، ولا تديهم الاتنين اسلحة وتمدهم عشان تزداد المحاربة؟ ما هم مسلمين قاعدين يحاربوا بعض، مسلم بيقتل مسلم، معاك ان في مسلم ظالم، واخد بالك؟ بس الظلم لا يزال بطريقة ظالمة ينبني عليها مفسدة أعم، لكن نتخلص من الظلم بطريقة فيها نوع حكمة. لكن مش معنى أن أنا أترك القتال الظالم أن معنى أن أنا برضى بالظلم، لا لا أرضى بالظلم، لكن هناك ارتكاب أخف الضررين. حقن الدماء ده شيء مطلوب أهم، ده أشد جريمة عند الله يهتز لها عرش الرحمن، قتل نفس بغير حق، نفس فما بالك لو كان مسلما. فكل الحاجات دي لازم نعرفها. لكن القائمين على السياسة العالمية للأسف أزمة. يعملوا ايه؟ يمدوا الطرف ده بالسلاح ويدد الطرف ده بالسلاح، لان اصبحت تجارة سلاح. دمر البلد كلها. ها؟ عايزين يدمر سوريا. هتدمر كله، دمر كله، مش سوريا بس، هم عايزين يدمروا المسلمين بأيدي المسلمين. فربنا ينجينا. وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والإحصان في القرآن والسنة استعمل على خمس معاني. استعمل الإحصان بمعنى الزواج، وبمعنى النكاح، وبمعنى الحرية، وبمعنى العفة. يعني له معاني كثيرة الإحصان. هنا بمعنى المحصنات العفيفات في الحديث ده، المحصنات يعني العفيفات، والغافلات يعني التي غفلنا عما يتهمنا به، والمؤمنات لعظم حرمة الإيمان. فالإحصان يطلق على الحرية، ويطلق على الإيمان، ويطلق على العفة، ويطلق على التزويج، ويطلق على النكاح. خمس إطلاقات. طب وأعرف أي إطلاق في السياق؟ أقرأ السياق أعرف على طول. يعني لما ربنا بيقول في المحرمات من النكاح يقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، في باب المحرمات يعني المزوجات. المحصنات من النساء يعني المزوجات، الإحصان يعني معنى التزويج. يعني أي امرأة لها زوج تبقى محرمة عليك، لا تفكر أن تتزوج، دي من المحرمات خلاص. فهمت إزاي؟ يبقى المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، يعني معناها المزوجات. فالإحصان يطلق إيه ويراد به ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرات. ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات من المؤمنات فإيه؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى هنا من الإماء. يبقى الإحصان مقابل الإيه؟ الرق. يبقى مقيب الحرية هم، وهكذا. يبقى الإحصان ذكر في القرآن بمعاني كثير. هنا في الحديث هنا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أي العفيفات. المحصنة هنا معنى العفيفة، وغافلات أي غافلة عما يقال عليها، ما تعرفش إن الناس بتطلع عليها الإشاعات دي، غافلة عن هذا. والمؤمنات ومؤمنة، لا حرمة إنها مؤمنة، وعرض المؤمن حرام. فقذف المحصنات من الكبائر، وعلامة أنه من الكبائر أن الله حد فيه حدا وجلد فيه 80 جلدة، دليل على أنه من الكبائر. فالمحرمات التي استوجبت حدا يدل على أنها كبيرة من الكبائر. وكثير من الناس يقعدوا يشتموا بعض يقول له يا ابن الزانية ببساطة كده ويروح ينام. الكلمة دي عند الله شديدة، تجي له يوم القيامة شديدة كأنه قتل نفس. شوف ده، وهي كلمة قالها له كده وقاعدين على القهوة بيلعبوا طاولة، ويقول له الكلمة دي في منتهى الخطورة اللي بتحصل في ألسنة الناس وهم قاعدين يتكلموا. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، أو من الكبائر شتم الرجل والديه، ده عقوق. وقيل قبل كده عقوق الوالدين، يبقى شتم الرجل والديه دي من العقوق. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ معقول في راجل يشتم أبوه أمه؟ حاجة غريبة. الصحابة كانوا يعني رقيقين مؤدبين. دلوقتي يعني شتم الوالدين كده على الفاضي وعلى المليان، ليه؟ الناس كأنه بيزازوا ليه. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني يتسبب في إيه؟ شتم والديه. يعني ساعات الواحد يعمل عمل سيء يوم الناس ايه يشتموا ابوك اللي رباك عشان عملك، يا جبت السب لابوك. فهمت ازاي؟ بسبب عملك. صحيح انت ما شتمتش ابوك، لكن عملت ما يستوجب ان يسب. فهم؟ كان تسب ابا الرجل فيسب الرجل اباه. فناخد بقى. وفي حديث على فكره ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان من ضمن علامات القيامه في الفتنه الدهماء الصماء البكماء اللي احنا عايشين فيها دي على فكره، لان احنا مرينا بفتنه الغثائيه وفتنه انقسام المسلمين وضياع الخلافه، الفتنه دي عدت خلاص، احنا في الفتنه ايه؟ الصماء البكماء العمياء، لا حد مدرك فيها اي بصيص امل. الفتنه دي من ضمن علاماتها ايه؟ السقارون، في حديث كده. وكثره اولاد الزنا، يكثر اولاد الزنا ويشيع الزنا وينتشر السقارون. قالوا وما السقارون يا رسول الله؟ قال الذين يتقابلون ويحيون بعضهم بالتلاعن، يعني يلعنوا بعضهم البعض. ودي موجوده طول النهار، الناس قاعده تلعن في بعضها وتلعن في، فربنا ينجينا. فتلعن ابو الرجل، ابو الرجل يلعن، وهكذا. تلعن امه او تسب امه، يقوم يسب، وهكذا. فده من الكبائر، وهي منتشره، منتشره انتشار كبير بين الناس. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبه قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن ابراهيم بهذا الاسناد مثله. باب تحريم الكبر وبيانه. الكبر هو التكبر، ان تشعر انك فوق الناس، ان لك مزيه تختص بها على سائر الناس، وأن هذه المزية نبعت منك، لأنه ممكن الإنسان يبقى فيه مزية بس يعلم أنها من الله أعطاها إياه لك، وما بكم من نعمة فمن الله، إنما يظن أن المزية منه ذاتية فيشعر بالكبر على الناس ويزكي نفسه، أهو ده كبر، فحرام. وعلامته بطر الحق وغمط الناس، إن ينكر الحق ويحتقر الناس، دي علامته. باب تحريم الكبر وبيانه. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وابراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال اخبرنا شعبه عن ابان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن ابراهيم النقعي عن علقمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وفعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. هو النبي وصف ربنا باسم في السنة لم يسمي نفسه في القرآن، جميل، الله جميل، فدل على أن هناك أسماء لله جاءت في السنة وأسماء لله جاءت في القرآن، وكلها أسماء لله حسنى. واخد بالك بقى، أسماء الله الحسنى أكثر من 99 المعروفة، أسماء الله الحسنى كثيرة. يعني ورد في السنة يعني يمكن حوالي 180 اسم لله، وورد في القرآن حوالي 152 اسم، لما تشيل المكرر يطلع 220 اسم تقريبا، حوالي 220 اسم من أسماء الله الحسنى بعد ما تشيل المكرر. فأسماء الله الحسنى كتيرة كتيرة، منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم. وورد في حديث أبي هريرة في رواية الترمذي، أسماء الله الحسنى في رواية الترمذي 99، ورد بثلاث روايات، في كل رواية فيها بعض الأسماء مش موجودة في الرواية الثانية، يعني في بعض الروايات فيها إيه؟ المعطي ما فيهاش المانع، وفي بعض الروايات فيها المانع وما فيهاش المعطي، في بعض الروايات فيها الأحد، وبعض الروايات فيها الواحد وما فيهاش الأحد. واخد بالك، تختلف رواية عن رواية، وهكذا. ناصر، ناصر مش من الأسماء الحسنى الموجودة يعني معروف، لكن ربنا بيقول الله خير الناصرين، فيبقى ناصر، فهمت ازاي؟ وهكذا. يبقى هنا برضه الله جميل ويحب الجمال، فوصف الله باسمه هو جميل، فدل على أن من أسمائه جميل. هل يجوز نولد احنا أسماء لله؟ بعض العلماء قال لك لا، احنا ما نولدش اسماء لله، اللي ورد على لسان النبي لانه اعلم الخلق بالله، او اللي ورد في القران، غير كده احنا ما نطلعش عنه. فما ينفعش اقول في ربنا مثلا المهندس الذي هندس الكون، لا يليق، هذا لا يليق. لكن ممكن تقول الصانع، لأنه ورد في السنة الصانع، لكن ما تقولش المهندس ولا تقول الفنان. لما يشوف جمال الطبيعة كده ويشوف ربنا فنان، هذا لا يليق، حرام، حرام مثل هذه الأشياء، حرام قطعا، واخد بالك؟ لكن لك أن تولد أسماء وردت في القرآن تولدها، يعني الله خير الناصرين تولد منها ناصر تمشي، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لو ولدت منها قلت ربنا ماكر يقتضي نقص يبقى لا يجوز. فإذا ولدت اسم ورد في القرآن يقتضي منه نقص يبقى حرام، وإذا ولدت اسم ورد في القرآن يقتضي منه كمال يجوز. واضح؟ يمكرون ينكر الله والله خير الماكرين، ينفع تقول الله مكر؟ طب وليه ربنا قال والله خير الماكرين؟ ده جابها على المقابلة. يمكرون ينكر الله والله خير الماكرين، ده على المقابلة. فهمتني ازاي؟ فما ينفعش تقول كده. فهمت؟ فنسيهم، تقول الله ناسي، نسوا الله فنسيهم، تقول ربنا ناسي ينسى؟ لا، دي جاي على المقابلة، لأن لو وصفته بهذا يقتضي نقص. فهم؟ فيبقى إذا ولدت اسما ورد منهم القرآن من جنسه في القرآن والسنة لابد أن يكون لا ينبني عليه نقص، فإن بنى عليه نقص يحرم. واضح؟ فدي قواعد في أذهان العلماء علشان تقدر ازاي تنادي ربنا. يعني مثلا الله حبيب ما وردش، ينفع تقول يا حبيبي يا ربنا؟ فهمت ازاي؟ ما وردش حكاية حبيب دي، لكن ورد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يبقى ينفع أولدها، أقول يا حبيبي يا ربنا، ينفع، يبقى ربنا حبيب، ينفع، لأن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهمت بقى ازاي؟ لأن الحب أمر به الشارع، والحب يقتضي طاعة المحبوب. فهمت ازاي؟ ويقتضي جمال المحبوب وكمال المحبوب وإحسان المحبوب، وهذا كله في الله، لأن الإنسان لا يحب إلا الجميل أو الكامل أو المحسن، وهذا كله موجود في الله. فهمت بقى ازاي؟ وهكذا. يبقى لازم الإنسان يراعي مثل هذا، لأن في ناس الوقت لما تتكلم على الله بتتكلم بطريقة لا تليق، ويختار الفاظ لا تليق، زي يقول لك ربنا فنان، اعظم فنان، كانوا يقولوا كده في بعض البرامج، هذا حرام قطعا. لابد ان نتادب مع الله. اي نسيهم الله، نسوا الله فنسيهم، يعني نسيهم من فضله، نسيهم من رحمته، نسيهم من ثوابه. لا نسيهم يعني اهملهم، يعني اهملهم، اهملهم من عقوق، يعني تركهم من فضله، أخرجهم منهم يعني. أيوة أنا عارف، بس ما ينفعش نقول إيه الله ناسي، تتولد منها الكلمة دي وتطلعها كده وتقول الله ينسى، ما ينفعش، لأن دي جاية على المقابلة. فهمت؟ في أشياء تيجي على المقابلة، تيجي كده على الجملة، يعني من ينسى الله ينساه الله، تمشي. لكن ما ينفعش تولد منها تقول الله ناسي أو الله ينسى، ما ينفعش، لأن النسيان يقتضي النقص. فهمتني ازاي؟ لكن هنا لما نسوا الله فنسيهم، فهمنا ان نسوا الله بالطاعة فنسيهم من ثوابه، يعني اهملهم من ثوابه فلم يعطيهم ثوابه. فالراجل هنا الصحابي لما سمع ان الكبر في قلبه قال يا رسول الله، ده الواحد يحب ان يبقى جميل، ثوبه جميل وحسن، وانه يبقى ايه يعني نعله حسن، يبقى مظهره حسن، افتكر ان ده يبقى من الكبر يعني. قال ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني التكبر على الحق وعدم الانصياع له، وغمط الناس يعني احتقار الناس والاستهانة به، هو ده الكبر. وعنه قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال من جاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. طب افرض واحد عنده مثقال حبه خضر من كبرياء لكنه بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى معناه لا يدخل الجنه دخول الفائزين، يبقى نفي دخول الفائزين. واضح؟ لكن لو كان بالمعنى الحقيقي لا يدخلها اصلا مطلقا، يبقى كبرياء ادى الى الشرك بالله. ان عبد هواه من دون الله، اتخذ نفسه الها من دون الله. فاهم؟ يبقى على الحقيقه لمن لم يكن مؤمنا، وعلى نفي الدخول دخول الفائزين لمن مات مؤمنا وفي قلبه بعض الكبر. يبقى لابد يعدي على النار عشان نستخلص من قلبه الكبر ده عشان يدخل الجنه كده متواضع. واضح؟ على القاعده اللي احنا ايه اصلناها في الاحاديث السابقه. وعنه قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابان بن تغلب عن فضيل عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. ونقف على باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، اللهم اجعلنا منهم. ومن مات مشركا دخل النار، اللهم ابعدنا عنهم يا رب العالمين. غدا ان شاء الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، بلغنا مما يرضيك املنا، بلغنا رمضان وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين ما حيينا، وفقنا لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. وفرج الكرب عنا وعن المكروبين من امه السيد المرسلين، والهمنا رشدنا في هذه الفتن يا رب العالمين، اللهم الهمنا رشدنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، واختم لنا ولهم بخاتمه السعاده اجمعين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك.